بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. سبق أن هذه الرسالة المختصرة معنونة بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله تعالى في أولها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه كما سبق أنها هي الأسئلة التي يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينئذ يتعين عليه معرفة هذه الأجوبة التي يكون الشأن في تعلمها والعلم بها في الحياة الدنيا. وأما إذا كان في قبره، حينئذ قد فاته تحصيل العلم. وسبق الحديث عن الأصل الأول معرفة العبد ربه، ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة، سبق أن المعرفة بمعنى العلم، فهما مترادفان من حيث الإطلاق على المخلوق. المعرفة هي إدراك معلوم على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه، بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. إذا كانت المعرفة بمعنى العلم فإنما يكون في شأن المخلوق، أما الخالق فيوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة لعدم الورود، لأن صفات كالأسماء توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على السماع، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف رب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يقال عالم وعليم، وأما عارف هذا لم يرد. العصر الثاني معرفة دين الإسلام. دين الإسلام إضافة هنا بيانية، بمعنى أنه يصح أن يجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف. دين هو الإسلام، دين هو الإسلام، حينئذ صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، صارت الإضافة بيانية، وهذا ضابطها. دين الإسلام، دين هو الإسلام. دين كما سبق هو ما يتدين به الإنسان، ما يتدين به الإنسان، يقال دان بكذا، أي اتخذه دينا وتعبد به. والدين كما سبق كذلك يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال يدين الله، يدين الله، تعدى بنفسه، ويدين لله، تعدى باللام، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. حينئذ يكون الدين الشرع ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معرفة دين الإسلام. الإسلام يراد به في القرآن أحد معنيين، يعني يطلق الإسلام ويراد به الإسلام العام، ويطلق الإسلام ويراد به الإسلام الخاص. ما كان قدرا مشتركا بين الرسل والأنبياء فهو الإسلام العام، وهو معنى توحيد. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى متفق عليه بين الرسل، وهو أعلى درجات الإجماع القطعي. حينئذ صار هذا هو الإسلام العام، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الإسلام الخاص فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيشمل حينئذ الأصول والفروع، يعني يشمل العلميات والعمليات، فلا يختص بالتوحيد دون الفروع، ولا يختص بالفروع دون التوحيد. حينئذ يشترك الأصل والفرع في مسمى الإسلام. إذن يطلق الإسلام يراد به الإسلام العام، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، ويطلق الإسلام ويراد به المعنى الخاص، ويراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأصول والفروع، إن شئت قل من العلميات والعمليات، لأن بعض أهل العلم يرى حرجا في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، لأن العبد سيسأل في قبره عن هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا ما دينك الذي جاء به نبيك، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بماذا؟ بالإسلام الخاص. حينئذ مراد المصنف هنا هو الإسلام الخاص، وهو عام من جهة أخرى بمعنى أنه يشمل الإيمان والإحسان، يشمل الإيمان والإحسان، فلذا صار له خصوص من جهة مقابلته بالإسلام العام، وصار هو في نفسه عاما لأنه يشمل الإيمان والإحسان. بالأدلة جار ومجرور متعلق بقوله معرفة، سبق الحديث عن هذه المسألة فيما سبق، هل يشترط في هذه الأصول الثلاثة أن تكون معلومة بالدليل، بمعنى أنه إذا لم يعرفها بالدليل لا يكفي ولا يصح التقليد في المعتقد؟ قلنا هذا قول لبعض أهل العلم وهم قلة، ولكن جماهير السلف بل حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يشترط الدليل في معرفة التوحيد البتة، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة، قد ذكرنا قوالا لبعض أهل العلم. إذن بالأدلة هذا متعلق بقوله معرفة، يعني معرفة حاصلة بالأدلة، أو معرفة سببها الأدلة تكون الباء سببية، أو معرفة مع الأدلة فتكون الباء هنا بمعنى مع، يعني للمصاحبة. والصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا ينبغي أن يقال بأن المعرفة إذا لم تكن عن دليل حينئذ نقول هذه غير معتبرة، بل الصواب أن التقليد كما أنه يجوز في الجملة في الفروع كذلك يجوز في الأصول. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا هذا عام، وأحال هنا بالسؤال إلى أهل الذكر، والسؤال هنا عام من حيث السائل، والأصل فيه أنه جاهل فأحاله على أهل الذكر، وهذا يعم الأصول والفروع. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الفتوح كانوا يدعون الناس إلى اعتقاد مدلول لا إله إلا الله دون مطالبتهم بالأدلة على ذلك، وكما أن المسلم لا يطالب بالأدلة على الفروع فمن باب أولى أن لا يطالب بالأدلة على الأصول، يعني قد يفعل المستحبات والواجبات ولا يدري ما دليله من كتاب أو سنة، حينئذ كونه يعلم أن هذا واجب ويفعله يكفيه، وكذلك كونه يعلم أن معنى قوله لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فيقتضي هذه الشهادة بمعناها الصحيح أن يعمل بمقتضاها، حينئذ نقول هذا يكفي ولا إشكال فيه في ذلك، بل نسب القول باشتراط الدليل لبعض المعتزلة وشاعرة ونحوهم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذه ثلاث قواعد أو أصول عامة عرف بها المصنف رحمه الله تعالى الإسلام، وهي متداخلة، الاستسلام لله بالتوحيد يشمل الانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة يشمل ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله، فهي متداخلة، وإنما نص المصنف على الانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك من باب أهمية ما ذكر، وإلا فهي داخلة في الأصل الأول. الاستسلام استفعال المراد به الانقياد والخضوع والإذعان، بأن يستسلم العبد لربه، قال لله أي لمعبوده بالتوحيد، بالتوحيد الاستسلام بالتوحيد، أن تذل وتخضع لله تعالى بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذه ثلاثة الأنواع داخلة في قوله بالتوحيد. والتوحيد كما هو معلوم سيأتي ذكر مصنف لذلك إثبات ونفي، إثبات ونفي، فلا بد من ركنين هما الإثبات، وهذا مقرر في قوله إلا الله، ولا بد من نفي وهذا مقرر في قوله لا إله، لا إله إلا الله اشتملت على ركنين اثنين إثبات ونفي. إذن الاستسلام لله بالتوحيد بأن تستسلم لربك استسلاما شرعيا، وأما الاستسلام الذي هو الاستسلام القدري وما يعبر به الحكم الكوني هذا يستوي فيه جميع المخلوقات، وهو المعني بقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، هذا إسلام كوني، ولذلك بعضهم يعرف الإسلام أو يقسم الإسلام إلى نوعين، إسلام كوني قدري وإسلام شرعي، ثم يأتي للإسلام الشرعي فيقول هذا على نوعين، إسلام عام وإسلام خاص، والتقسيم صحيح ولا إشكال فيه. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، قياد قالوا قاد إذا لان، ولا يكون القياد إلا إذا خضع وذل، حينئذ لابد من الاستسلام، هو داخل فيما سبق. الاستسلام بمعنى الانقياد والخضوع والإذعان، والانقياد بمعنى كذلك الانقياد والخضوع والإذعان، فهما مترادفان له أي لله عز وجل، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الطاعة لله تكون عن طريق امتثال ما جاءت به الرسل. الانقياد له بالطاعة، طاعة هنا بمعنى العبادة، طاعة بمعنى العبادة، وطاعة تكون بفعل المأمور واجتناب المحظور، فثم أمر يؤمر به العبد، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وثم نهي ينهى عنه العبد، إما نهي كراهة أو نهي تحريم، حينئذ تكون الطاعة شاملة لهذه الأنواع الأربعة. وأما المباح فالصحيح أنه ليس داخلا في الأحكام التكليفية، وإن كان حكما شرعيا، إلا أنه ليس بحكم تكليفي، لأن التكليف هو ما فيه كلفة ومشقة، وهو إلزام الذي يشق، إذن ما لم يكن فيه مشقة حينئذ لا يكون تكليفا. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو غير جازم، ما طلب الشارع تركه جازما أو غير جازم، وما أذن في فعله وتركه وهو المباح ليس فيه نوع كلفة ومشقة، فيكون خارجا عن أنواع الأحكام التكليفية. إذن والانقياد له بالطاعة يعني بفعل المأمور واجتناب المحظور، والبراءة من الشرك وأهله. ولا شك أن من طاعة الرب جل وعلا ترك الشرك وترك أهل الشرك، حينئذ صار داخلا، وإنما نص عليه لأن بعض الآيات كما سيأتي أنه قد ينص على نفي الشرك مع كونه داخلا فيما سبق. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا شك أن قوله ولا تشركوا به شيئا داخل في قوله واعبدوا الله، لأن المراد هنا بالعبادة القائمة على الإخلاص والمتابعة، حينئذ لابد من انتفاء الشرك، وهذا يلزم منه انتفاء الشرك. صرح بما دخل ضمنا بقوله واعبدوا الله، لأنه لا تقوم العبادة ولا تصح العبادة إلا بانتفاء الشرك، فاجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، ولذلك المصنف هنا نص عليه من باب التأكيد والاهتمام بهذا الشرط العدمي وليس بشرط وجودي. والبراءة براءة البغض، وأصلها في القلب، ويتبع ذلك ما يكون على اللسان ومجانبتهم في المكان، فأصل البراءة البغض في القلب، ويتبع ذلك معاداتهم أو معاداتهم وتكفير من كفره الله ورسوله ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك، يعني عند مشروعية القتال، إذا شرع القتال حينئذ تجب المقاتلة. والبراءة من الشرك وأهله يعني براءة منهم في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم، ولا يتشبه بهم، ولذلك جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. إذن الإسلام عرفه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأصول الثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. حينئذ يكون مسلما من أتى بما ذكر، وقد سبق تعريف المسلم من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، هذا الذي يعبر عنه بأنه مسلم، ويقابله الكافر. فمن أتى بالشهادتين ولم يعمل بمقتضى الشهادتين فليس بمسلم. من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين في الجملة وارتكب ناقضا فليس بمسلم. من لم يأتي بالشهادتين وهو قائم على كفره حينئذ ليس بمسلم، وهما متقابلان، فالإسلام والكفر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان في شخص واحد فيقال هو مسلم من وجه كافر من وجه، ولا يرتفعان بأن يكون ثم شخص لا يوصف بكونه مسلما ولا كافرا. ولذلك يحال شرعا أن يكون الشخص موصوفا بالإسلام متلبسا بالشرك فيقال إنه موحد، فيقال إنه موحد، هذا محال ولا يكون في الشرع البتة. وهو أي الدين ثلاث مراتب. مراتب جمع مرتبة، والرتبة هي المنزلة العالية. يقال رتب الشيء ترتيبا، نظمه وقارن بعضه ببعض وجعله في مرتبته. وكونها ثلاثة للحديث الوارد الذي سيذكره المصنف، وهو حديث جبرائيل المشهور، قال: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى ما ذكر من الإسلام والإيمان والإحسان، سماه دينا. وهذه مراتب ثلاث، حينئذ صار الدين محصورا في هذه الثلاث. وهذا التقسيم تقسيم شرعي، بمعنى أنه لا يجوز الزيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه البتة. الإسلام والإيمان والإحسان، والدليل ما ذكرناه. الإسلام هو المرتبة الأولى، ويترتب على هذه المرتبة إذا وجدت في أهلها أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون. إذا وجد الإسلام، حينئذ المتصفون بالإسلام يقال فيهم مسلمون، هذه الثمرة المترتبة على هذا الوصف. والإيمان نتيجته أن يقال لأهله مؤمنون، يعني الثمرة لمن تلبس بالإيمان أن يقال فيه إنه مؤمن. والإحسان كذلك نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم محسنون. فثم إسلام ومسلمون وإيمان ومؤمنون وإحسان ومحسنون. حينئذ إذا وجه اللوم إنما يوجه على المتصفين لا على الوصف، ولا يقال الإسلام فيه وفيه لأن أهله يفعلون ويفعلون، وإنما يكون الوصف قبيح موجها للفاعل نفسه لأنه قد وقع في تقصير. فيقال المسلمون فيهم وفيهم، ولا يقال الإسلام فيه وفيه، لأن الإسلام وصف حسن من كل وجه ولا نقص فيه البتة. حينئذ هو كامل لأنه من عند الله عز وجل، ولا تناقض فيه ولا قبيح. وأما من اتصف به ففرق بين الفاعل وبين فعله. وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان. كل مرتبة، هذا لفظ عام وهو من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع. حينئذ هل كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، لها أركان وأركان جمع، وأقل الجمع ثلاثة؟ نقول أراد المصنف التغليب، لأن الإسلام له أركان وهي خمسة، والإيمان له أركان وهي ستة، والإحسان وسينص هو بأنه له ركن واحد فحسب، وليس له أركان فإنما هو ركن واحد. حينئذ يكون أطلق الكل وأراد به البعض، وهو الإسلام والإيمان. ثم شرع في بيان أركان الإسلام، قال: فأركان الإسلام، فاء الفصيحة أو صحت عن جواب شرط مقدر أو التفصيلية. فأركان الإسلام خمسة بدليل الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة، نص على الخمس. حينئذ يبقى على ما هو عليه، ونقول هنا العدد له مفهوم، حينئذ لا يزاد ولا ينقص. قد يكون ثم ما هو مهم ويقال هذه الأركان الخمسة لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ تزاد من حيث الشرح والتفصيل. وأما من حيث العد فنقول عدها النبي صلى الله عليه وسلم خمسا في غير ما حديث، وعدها في هذا الحديث الآتي حديث جبرائيل خمسة، بل نص على العدد فقال: بني الإسلام على خمسة، فلا نقول بني الإسلام على ست. لماذا؟ لأنه هذا مخالف، ولو كان المعنى صحيح، ولو كان المعنى صحيحا، لأن البعض زاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول هذه الخمس لا تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا نخالف ولو كنا في اللفظ، نطابق الشرع ولو في اللفظ. حينئذ نبقى وننطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى وحري بالمسلم أن تكون ألفاظه ومعلوماته مطابقة للشرع، فلا يتعدى من حيث اللفظ ولا يتعدى من حيث المعنى. حينئذ لا يزيد معنى لا يراد في الشرع، ولا ينقص معنى قد أراده الشرع، ويبقي اللفظ على ما هو عليه. إذن فأركان الإسلام خمسة لحديث ابن عمر في الصحيحين الذي ذكرناه آنفا. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الركن الأول، وهو ركن مؤلف من شقين: الشق الأول شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشق الثاني شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهما شقان وهما ركن واحد. لماذا؟ لأن مبنى العبادة التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقوا من أجل تحقيق هذه العبادة، ولا تصح أي عبادة كانت إلا بتحقق شرطين اثنين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول هو مقتضى وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والشرط الثاني هو مقتضى وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. حينئذ اجتمع من حيث المقتضى والتحقيق في كل عبادة، فكل عبادة لا يوجد ولا يتحقق فيها الإخلاص فهي شرك، وكل عبادة لا يتحقق فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، فهي بدعة. هذا حكم جملي. وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة وهو الركن الثالث، وصوم رمضان وهو الركن الرابع، وحج بيت الله الحرام وهو الركن الخامس. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدليل الفاء هنا للتفصيل، وإن شئت قل لي فاء الفصيحة، يعني أراد المصنف أن يذكر على كل ركن من هذه الأركان ما يدل على وجوبه وركنيته من الشرع، يعني من الكتاب، وهي كلها مجمع عليها، يعني جملة وتفصيلا. من حيث ماذا؟ من حيث كونها أركانا للإسلام، ومن حيث وجوبها بشروطها المعلومة في كتب الفقه. فدليل الشهادة عبر عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبر عنه بلفظ الشهادة. حينئذ أل هذه للعهد الذكري، يعني الذي ذكر سابقا، فأطلق على الشهادتين لفظ الشهادة، شهادة لله وحده بالألوهية. وقال أهل العلم: الشهادة خبر قاطع، خبر قاطع، يعني لا يكون المشهود به بلفظ الشهادة، شهدت وشاهد ومشهود إلى آخره، لا يكون إلا في الخبر المقطوع به، لأن الخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا به، بمعنى أنه في الأول لا يفيد إلا الحق، يعني الصدق، فيما إذا لا يحتمل الكذب، وقد يكون مقطوعا به من جهة الكذب فيما إذا لا يحتمل الصدق، وقد يكون مظنونا فيما إذا احتمل الأمرين. على كل، المراد هنا أن الخبر قد يكون مقطوعا به، بمعنى أنه لا يحتمل الكذب بحال من الأحوال، وذلك كخبر الله عز وجل، نقول هذا خبر، والخبر هنا لكونه من الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحتمل إلا الصدق إذا ثبت يعني بطريقه. فدليل الشهادة شهادة خبر قاطع. وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، حينئذ لا ينصرف الذهن إلا إلى هذين النوعين: شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا محل الشاهد من الدليل، شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد تأتي في لسان العرب بمعان وكلها مرادة هنا، شهد بمعنى أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، هذه خمسة معاني تأتي لفظ شهد وكلها مرادة هنا. شهد أي أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى ماذا؟ أن ما سواه ليس بإله، يعني نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه جل وعلا كما لا تصلح الإلهية لغيره. إذن شهد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أمرا وهو الأمر باتخاذه وحده جل وعلا إلها يعبد، لأن معنى شهد قلنا القضاء، وقضى في لسان العرب بمعنى أمر، ويأتي كذلك بمعنى وصى. حينئذ إذا شهد الله بأنه لا إله إلا هو يلزم من ذلك أمر المخلوقين بأن يتخذوه إلها، فلا تصرف العبادة لسواه جل وعلا. وهذا مأخوذ من لفظ شهد، أخبر وبين، وكذلك ألزم الخلق لأنه لا يستحق العبادة سواه، وكذلك النهي عن اتخاذ غيره معه إلها، يعني نفي الشرك عن الله عز وجل، بمعنى أنه لا يتخذ مع الله عز وجل شريك يعبد وتصرف له أنواع من العبادة. وهذا مأخوذ من لفظ شهد. فالآية أو الشاهد من الآية دلت على أنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. إذن هو إخبار وإلزام، إخبار منه وهو أصدق القائلين بأنه لا معبود حق إلا هو، وهو إلزام للخلق بأن لا يتخذوا معه إله البتة. واضح هذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذن الشهادة لله عز وجل بكونه هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن ما عدا الله عز وجل لا يستحق شيئا من العباد. ولذلك قال بعض أهل العلم شهادة هي الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد. ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، لأن الأصل في الاعتقاد محله القلب، وحينئذ لا بد من شيء يدل على ما في القلب، لأن ما في القلب هذا أمر غيبي، كيف يحكم بإسلامه في الدنيا، كيف يحكم بإسلامه في الدنيا؟ نقول لا بد من شيء يعبر عن ذلك. وهذا الشيء الذي يعبر عن ما في القلب أمران، الأول اللسان، والثاني العمل بالجوارح والأركان. فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما حكمنا على الاعتقاد بكونه فاسدا وليس بصالح شرعا. ويعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، فأطلق لفظ الشهادة على الاعتقاد لتأكيد الجزم بهذا المعتقد، لأن الأصل في الشهادة أن تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه. قال والملائكة، هذا عطف على لفظ الجلالة وأولي العلم، مراد بالعلم هنا العلم الشرعي، فالله عز وجل هو الشاهد، وقرن شهادته وقرن شهادة الملائكة وكذلك أولي العلم بشهادته جل وعلا. قال أهل العلم هذا فيه فضل العلماء، قوله وأولي العلم أي أصحاب العلم الشرعي، هذا فيه منقبة عظيمة لأهل العلم، حيث أخبر أنهم شهداء مع من؟ مع الله عز وجل ومع ملائكته، والمراد بهم أولو العلم بشريعته، ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام. قائما بالقسط، قائما هذا حال لازمة، شهد الله حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، والعدل يكون في القول وفي الفعل وفي الحكم، هو عز وجل حكمه عدل وقوله عادل وفعله عادل. لا إله إلا هو تأكيد لقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، في تقرير العبادة بأنه لا يستحقها إلا الله عز وجل. العزيز الحكيم، اسمان علمان على الرب جل وعلا، متضمنين أو متضمنان لصفتين وهما العزة والحكمة. العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد الدليل على الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال ومعناها أي معنى هذه الشهادة أو معنى كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا المقام مقام تفصيل، لابد من ذكر ما يتعلق بهذه الكلمة، لا معبود بحق إلا الله. أصل الكلمة لا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس تسمى لا التبرئة، لا التبرئة، وهي نافية لحكم الخبر عن الجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس. وإله اسم لا إله في الأصل يقال آلهة، يا له إلهة إذا عبد يعبد عبادة. والألوهية والإلهية وآلهة ويا له، وهذه المادة تفسر في لسان العرب بالتعبد، يعني التأله جاء في لسان العرب ويراد به التعبد. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي. حينئذ يفسر الإله في اللغة بمعنى المعبود. ودل الشرع دليل الشرع من الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن المراد بالإله في قوله لا إله أي لا معبودة، فبسر حينئذ الإله بمعنى العبادة والتعبد هنا والمعبود من جهة اللغة ومن جهة الشرع. فإجماع أهل اللغة على أن آلهة يأله إلهة يأتي بمعنى عبد يعبد عبادة، والتأله والتعبد، وهذا محل وفاق ولا خلاف في لسان العرب في ذلك. وكذلك جاء من جهة الشرع، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أرسل الرسل على جهة العموم، وهنا قاعدة كلية صيغة عموم، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، رسول هذا نكر بسياق النفي فيعم كل رسول. وجاء تفسير هذه الكلمة لا إله إلا أنا فاعبدون بقوله تعالى، إذ القرآن يفسر بعضه بعضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. حينئذ فسر لا إله بكونه لا معبود، لأنهم أمروا بما أرسلت به الرسل، والذي أرسلت به الرسل هو لا إله إلا الله، وأمروا بمقتضى هذه الشهادة وهي صرف العبادة لله وحده. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هو معنى لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله. حينئذ اقتضت هذه الآية وجود الركنين الاثنين النفي والإثبات. ولذلك قال من قال من المشركين، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهموا أن المراد بلا إله إلا الله لا معبود إلا الله. وكذلك قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذه تفسر معنى لا إله إلا الله. إذن ظاهر القرآن في جميع ما ورد من أحوال الرسل وكله متفق على كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي معنى الكلمة التي بين الله عز وجل أنه ما أرسل من الرسل إلا بهذه الكلمة لا إله إلا أنا فاعبدون. حينئذ نقول التأله بمعنى التعبد ثبت في لسان العرب وكذلك في الشرع. إذا تقرر ذلك، لأن المقام مقام خلاف عند المتأخرين بمعنى لا إله لا قادر أو لا حاكم إلى آخره، نقول هذا التفسير يعتبر مخالفا لإجماع أهل اللغة ومخالفا لإجماع السلف. حينئذ لا إله نقول إله فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، يعني لا معبودة، لا معبودة. قال المصنف: بحق. من أين زاد هذه كلمة بحق؟ كلمة هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقول بحق هو الخبر المحذوف، لأن لا هذه تعمل عمل إن، قال ابن مالك: عمل إن اجعل لي لا في نكرة. ثم إذا كانت تعمل عمل إن، فإن تقتضي ماذا؟ تقتضي اسما وخبرا. إله هذا اسم، اسم لا، أين خبرها؟ إذا جئنا لللفظ ليس عندنا إلا لفظان: إلا وهي ذات حصر، ذات استثناء ملغاة، الله. هل يصلح أن يكون لفظ الجلالة الله خبرا عن اسم لا؟ هل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لا يصح شرعا، أما من حيث اللفظ وفك الكلمة عن غيرها، نقول من حيث اللفظ إذا نظرنا إلى التركيب من حيث هو إله الله يصح، لكن من حيث الشرع نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يترتب عليه القول بالاتحاد، لا إله إلا الله، لا يوجد في الدنيا إله إلا وهو الله. إذا ما عبده المشركون من الأصنام وعبدة الشمس والقمر ما عبدوا إلا الله، هذا حق أو باطل؟ هذا من أبطل الباطل، ليس باطلا فحسب، بل هو من أبطل الباطل. إذن يتعذر شرعا أن نجعل لفظ الجلالة خبرا عن اسم لا، فتعين أن يكون الخبر محذوفا، وهذا جاء على سنني، يعني لما حذفه الله عز وجل؟ كلمة شرعية، نقول هذا جاء على وفق سنني كلام العرب. قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني باب لا النافي للجنس الكثير، أن الخبر محذوف، أن الخبر محذوف، حينئذ نقدره لا إله إلا الله، نقدره بماذا؟ النحاة قدروه بموجود على عادتهم، هم ظاهرية، قالوا لا إله موجود إلا الله، لا رجل في الدار لا رجل موجود في الدار، حملوا هذه على تلك، وقالوا لا إله موجود إلا الله. هل خرجوا عن القول الأول من جعل لفظ الجلالة خبرا؟ ما خرج. لماذا؟ إذا قيل لا إله موجود إلا الله، يعني ما عبد في هذه الدار إلا الله عز وجل، فمن وقف على قبر أو وقف أمام صنم وعبده ما عبد إلا الله، لأنه موجود، وهذا إله، لأن الإله هو من تعبد له، معبود، اتخذه معبودا. قد يكون الإله حقا وقد يكون باطلا، وهذا قد وجدت فيه الإلهية والمألوهية، حينئذ قد توجه بالعبادة لغير الله فصار الصنم الله، وهذا باطل. فلذلك نقول تقدير النحاة، وهذا مشهور عند النحاة ويمثلون بهذه الكلمة في باب اسم الله، تقديرهم للخبر المحذوف بموجود، نقول هذا باطل لا يصح. إذا ما المناسب مع معرفة ما جاءت به الشريعة، وأنهم ما أرسلوا إلا من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده، وأن تترك عبادة ما سواه؟ ليس عندنا إلا هذا اللفظ وما يدل على ما دل عليه هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ ليس بتوقيف من حيث هو، من حيث المعنى نعم، حينئذ قدره أهل السنة والجماعة، قالوا لا إله حق، حق، فصار خبرا لي لا، وإله اسمها. هل يصح أن يقال موجود مع وصف اسم لا بحقا؟ يعني لا إله حقا موجود إلا الله، يعني قول النحاة قالوا لا إله موجود، لا معبود موجود إلا الله، باطل، لكن يمكن تصحيحه وعلى جعل معبود خبر إذا وصف اسم لا بلفظ حق. فإذا قيل لا إله لا معبود حقا إلا موجود إلا الله صح التعبير، وجوز ذلك الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، وهو كذلك، لأني كما ذكرت بأن هذا اللفظ ليس توقيفيا، وإنما ذكر الله عز وجل هذه الكلمة مع حذف الخبر والإحالة على ما جاءت به الشريعة، وهو أن المراد بهذه الكلمة ألا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، وقطع دابر الشرك من أصله. فإذا كان كذلك حينئذ كل ما يؤدي هذا اللفظ وهذا المعنى حينئذ يكون هو المعتمد. فإذا قيل لا إله حقا موجود إلا الله على أن موجود هو خبر لا صح كذلك، أما حذف حقا وبقاء موجود على أنه خبر هذا يعتبر باطلا. إذن بحق، نحن نقول حق، والمصنف يقول بحق، أيهما صح؟ بحق أو حق؟ وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، حذف الخبر. فإذا قدرنا الخبر قد نقدره مجردا وقد نقدره مزيدا بما يدل على التأكيد، مجردا كقولك لا معبود حق إلا الله، وقد تزيد الباء زيادة من أجل التأكيد، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني قد تدخل الباء في خبر ليس، وهذا قياس كثير، وكذلك لا النافية للجنس أو النافية مطلقا قد تزاد الباء في خبرها فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه، حينئذ لا إله لا معبود حق، الباء هنا بحق، تقول الباء حرف جر زائد، وحق اسم مجرور بالباء، أو نقول خبر ها بحق، الباء حرف جر زائد، وحق خبر لا مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره أو مقدرة، مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. أبين هذا لأن بعض المعاصرين قال هذا خطأ في التقدير، لأن بحق نحتاج إلى أن يقدر ب أن يعلق بمحذوف، حينئذ نحتاج إلى محذوف آخر، فيظن أن قوله بحق مثل ما رأت بزيد جار مجرور متعلق بكذا، هذا باطل. لماذا؟ لأن هذه قاعدة التعلق والتعليق في الحرف الجر الأصلي، وهنا حرف جر زائد وليس بأصل ولا يحتاج إلى متعلق، وحق حق كلاهما خبر، بحق بالجر على أنه خبر لا ولو كان مجرورا في اللفظ، والباء حرف جر زائد، إذن بحق لا نحتاج أن نقول جار مجرور متعلق بمحذوف، الخبر محذوف ثم نعلق بمحذوف، إذن أطلنا الموضوع. قال لا، إذن نقول حق وبحق خطأ، وهذا خطأ، لأن قول من قدره كالمصنفون بحق أراد بأن الباء زائدة. قال ابن مالك وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وهو نجر به وهو حرف زائد. إلا الله، الله له الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر، بدل من الضمير المستتر في الخبر، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. عرفنا كيف جاء لفظ معبود وما معنى أله يأله إلهة، وعرفنا بحق كيف جاء، وعرفنا إعراب لفظ الجلالة الله. قال المصنف مبينا للركني الشهادة لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إذن هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، إذ الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض عدم ليس بتوحيد. لو قال لا إله هل أثبت الألوهية لله عز وجل؟ مات، هذا نفاها. لو قال إلا الله هل نفى الألوهية عما سوى الله؟ ما نفاها. إذن لابد من اجتماع الركنين معا، فلا إله نافيا حال كونك أنت معتقدا في قلبك، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده منفردا، هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له في عبادته، هذا تأكيد للنفي، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال لا شريك له في عبادته، خص العبادة، مع أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات، لأن المقام مقام بحث في توحيد الألوهية، ولذلك قال لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني كما أنكم تسلمون، والخطاب لأهل الشرك بأن الله تعالى متفرد بصفة الملك ولا شريك له في ملكه، كذلك سلموا بأنه لا شريك له في عبادته، فكأنه قاس المختلف فيه يعني بين الرسل وأقوامهم على المتفق عليه، والمتفق عليه إفراد الله تعالى بالملك. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكلمة توحيد لها أركان وشروط بين ركنين المصنف رحمه الله تعالى، وأما شروطها أي مجموعة من قول الناظم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، بعضهم زاد ثامنا وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أُلها، وتحقيقها أن لا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. قلنا شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية. الأول العلم المنافي للجهل، علم المنافي للجهل، وهذه الشروط كلها متفق عليها، يعني إجماع السلف على تلك الشروط، وهي داخلة في مفهوم لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله هل يكفي فيها اللفظ؟ هل يكفي فيها اللفظ يتلفظ دون أن يعتقد معناها؟ نقول لا يكفي. المنافقون قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، هل نفعتهم لا إله إلا الله لفظا؟ لا، ما نفعتهم. متى تنفع لا إله إلا الله؟ أن يقولها بلفظه، ينطق بها، وأن يعتقد مدلولها ويعمل بمقتضاها، ولا يأتي بناقض ينقض تلك الشهادة، حينئذ صارت المعاني مركبة، فلا نقف مع شيء ونترك البقية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال. لماذا؟ لأن الدين ليس ألفاظ، دين معاني وحقائق لابد من وجودها فيه في الخارج. إذن لفظ ومعنى، لا نقف مع اللفظ ونهجر المعنى، ولا نقول الشرع معاني ومقاصد ونترك الألفاظ، بل هو لفظ ومعنى. قد يكون في بعض المواضع يغلب المعنى يوسع من جهة المدلول على اللفظ، وقد يوقف مع اللفظ، هذا ينظر فيه في بحثه. وأما من حيث الأصل فالشرع ألفاظ ومعان معا. فالشرط الأول العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله. ومن هنا اختار أهل العلم أن يقدر الخبر حق، كما جاء في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. الثاني اليقين المنافي للشك، يعني لا بد أن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فلا بد من اليقين، فلا يكفي الظن فضلا عن الشك. ظن مع جواز مخالفة قل لا يكفي، لا بد أنه يعتقد لا معبود بحق إلا الله. فإذا شك وتردد يمكن حينئذ انتقضت عنده شهادة. لماذا؟ لعدم اليقين، فيشترط اليقين المنافي للشك. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والريب هو الشك. وفي الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وجاء بالحديث من لقيت وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لابد من اليقين المنافي للشك. ثالث القبول المنافي للرد، ثالث القبول المنافي للرد. فإذا ردت هذه الكلمة لفظا أو ردت معنا حينئذ نقول انتقضت عنده كلمة. وكل قصص الأنبياء دليل على هذا الشرط. الرابع الانقياد المنافي للترك، والانقياد المنافي للترك كما سبق في تحقيق الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فإذا لم يوجد الانقياد حينئذ انتفت عنده لا إله إلا الله. خامسا الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السادس الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب يعني صدق من قلبه، يعني المواطعة بين القلب واللفظ، ألا يعتقد، ألا يلفظ بلا إله إلا الله ويعتقد خلاف ذلك، حينئذ لا يكون صادقا. وهذا شأن من المنافقين، نطقوا بها ولكن ما نفعته. لماذا؟ لأنهم كاذبون في كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله، هم قالوها ولم يشهدوا. ولذلك جاء قول تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في ماذا؟ نشهد أو في قولهم إنك لرسول الله؟ لا، كذبهم في قولهم نشهد، لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا بالمواطعة، أن يلفظ ما يعتقده، فإن خالف بأن لفظ بلسانه ما لا يعتقده لا تسمى شهادة. ليس بقولهم إنك لرسول الله، هذا حق، ومع ذلك كذبهم، والله يشهد إن المنافقين كذب. إذن الصدق المنافي للكذب. سابعا المحبة المنافية لضدها والبغض، محبة لها ولأهلها، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثامنا الكفر بما سوى الله تعالى، الكفر بما سوى الله تعالى، هذا داخل في العلم بلا إله إلا الله، لأنك تقول لا معبود بحق إلا الله، إذن أثبتت ونفيت، قلت لا إله يعني لا معبود، نفيت العبادة عما سوى الله عز وجل، وهذا هو الكفران بالطاغوت، فهو داخل فيه، وزاده بعض من باب التأكيد من باب التأكيد. هذه جملة الشروط التي ذكرها أهل العلم، وكما ذكر أنها مجمع عليها بينهم، وكلها لها نصوص إذا ضم بعضها إلى بعض حينئذ خرجنا بهذه النتيجة. قال وتفسيرها الذي يوضحها، يعني يوضح هذه الشهادة، قوله تعالى، يعني تحتاج إلى تفسير، وتحتاج إلى تفسير عند المتأخرين، أما السلف ما محتاجه، يعني فهم المراد، مراد الله عز وجل من قول لا إله إلا الله، فهم المراد مباشرة. ولذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إله واحد، فهم أفقه من كثير من علماء المتأخرين. لماذا؟ لأن المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم فسروا الإله بمعنى الحاكم، بمعنى القادر على الخلق، لا إله أي لا قادر على الخلق، أو لا قادر إلا الله عز وجل، فردوا معنى الإله إلى معنى القدرة. وهذا وإن كانت القدرة داخلة في مفهوم الإله من حيث التضمن، إلا أنه ليس هو مدلول عليه بالمطابقة. وبعض المعاصرين فسروا لا إله إلا حاكم إلا الله، نقول هذا كذلك، يعني لا حكم إلا لله، هذا مقطوع به، ولا حاكم إلا الله عز وجل. لكن هل هو المراد بلا إله إلا الله مطابقة؟ قل لا، إن قال بأنه مطابقة ضل، وإن قال بأنها تدل عليها التزاما أو تضمنا صدقا. وأما أن يفسر اللفظ بالمراد فنقول هذا باطل. تفسيرها الذي يوضح قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، قومه لأبيه آزر وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي كلمة واضحة مفسرة في قول إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. إنني براء، براء صفة مشبهة مأخوذة من البراءة، وهي أبلغ من برئة. إنني براء مما تعبدون، والبراءة هنا تقتضي النفي، ليس كذلك؟ حينئذ فيه معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون، أي مما تعبدونه من الأوثان، هذا موازٍ لقوله لا إله، إلا الذي فطرني، هذا موازٍ لقوله إلا الله، إلا الذي فطرني، هذا إثبات، وفطرني بمعنى خلقني ابتداءً على الفطرة، فإنه أي الذي فطرني سيهدين، سيهدين، السين هنا للتوكيد، يعني سيرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم، يعني فيه معنى التوفيق، الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. وجعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه، جعلها أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة، هي كلمة، ولذلك يقال كلمة التوحيد باقية أي مستمرة في عقبه، في عقبه أي ذريته ونسله، يقتدي به من هداه من ذريته. وجعلها، وهذا لقوله تعالى كما أخبر عنه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لعلهم يرجعون إليها، يعني من الشرك إذا انحرفوا عنها لعلهم يرجعون إليها. فدلت الآية على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، كلمة هي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله تفسير، ولذلك قلنا نعبد، هذا تفسير لقوله إله، حينئذ إله فيه معنى العبودية والتعبد، فصح قوله أهل العلم. قل يعني يا أيها الرسول، يا أهل الكتاب تعالوا، أي هلموا إلى كلمة يعني واحدة لا إله إلا الله، ما أسألها على اللسان، فهي كلمة واحدة لا غير، سواء بيننا يعني مستو أمرها بيننا وبينكم، وقيل كلمة سواء كلمة عدل، أي نسوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم، ألا نعبد إلا الله، فسر هذه الكلمة بماذا؟ ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله، لا نعبد ألا نعبد إلا الله، ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله، هذا المراد، ولا نشرك به شيئا، هذا من باب عطف الخاص على العام أو ما دلت عليه الكلمة السابقة ضمنا، حينئذ نقول لا نشرك به شيئا داخل فيما سبق، لأن مفهوم لا إله إلا الله فيه نفي الشرك عن الله عز وجل عن عبادته، ولا نشرك به بالله عز وجل شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله عز وجل، فلا نصرف العبادة إلا له، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا في توحيد الطاعة، ويقابله الشرك في الطاعة، وهو داخل في مفهوم لا إله إلا الله، حينئذ نص عليه من باب الأهمية، وإلا هو داخل فيه ويكون باب عطف خاص على العام. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله تعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان المخلوق أميرا أو كان عالما، وهذا ما تقتضيه كلمة التوحيد، أن لا يتخذ ربا ومشرعا إلا الله، فلا حاكم إلا الله، ولا حكم إلا بما شرع الله. فإن تولوا يعني امتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، فقولوا أنتم يعني لهم، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، يعني هم مسلمون في أنفسهم، وقد استشهدوا بهم وأشهدوهم، مسلمون أي مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي تلفظوا بذلك صراحة أنكم مسلمون وأنهم كفار، لابد من التصريح بذلك وإلا كان خللا في مقتضى لا إله إلا الله. فهذه الآية دلت على ماذا؟ على تفسير لا إله إلا الله، فبين المصنف بهاتين الآيتين أن قوله ومعناها لا معبود بحق إلا الله ليس بتفسير من عنده، ليس اجتهاد، فليست وهابية كما يقول البعض، نقول لا، بل هي سلفية، حينئذ رد المصنف هذا المعنى بهاتين الآيتين أن ما ذكره ليس من عنده هو، فلا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى من؟ إلى الشرع وإلى السلف. ولذلك من الخطأ في مثل هذه الأمور المسلمات عند النقاش والمناظرة أن يقال قلت كذا فيرد، فلا تسل بأنك قلت كذا، قل لا لم أقل كذا، وإنما قلت قال الشارع كذا وقال السلف كذا، لو سلمت بأنك قلت كذا حينئذ يرد الاعتراض بأنه هذا من اجتهادك، واجتهادك ليس بحجة على الخلق، حينئذ يمكن الاعتراض عليك. ودليل شهادة أن محمد رسول الله شق الثاني من الركن الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، جاءكم رسول من أنفسكم، هذا محل الشاهد، أثبت الرسالة له محمد رسول الله، هذا الشاهد من الآية. لقد هذه اللام موطئة للقسم، فأقسم لتأكيد الكلام وتعظيمه، لقد جاءكم، والمقسم هو الله عز وجل، والمقسم عليه هو مجيء الرسول، لقد جاءكم رسول، وأكده بالقسم وباللام الموطئة للقسم وبقد، هذه ثلاث مؤكدات، إذن المقسم عليه هو مجيء الرسول، والمقسم به هو الله. جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، من أنفسكم، أي من جنسكم، تعرفون نسبه وصدقه، ليس بملك، فلا تستطيعون مخاطبة ذلك الملك والجلوس معه، بل هو بشر يتمكنون من سؤاله متى شاءوا. عزيز عليه ما عنتم، من أوصافه أنه عزيز عليه ما عنتم، العنت بمعنى المشقة، يعني يشق عليه ما شق عليكم من الآصال والأغلال، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بمن بعث إليه، قد جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر. حريص عليكم، حريص أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار وعلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم يعني رافته ورحمته خاصة بالمؤمنين، ولذلك قدم المتعلق على المتعلق لإفادة القصر والاختصاص. إذن قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم هو الشاهد من هذه الآية، وفيه إثبات أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان منة الله تعالى على خلقه ببعثه هذا النبي الأمي والرسول الكريم، وقد وصفه الله عز وجل في الآية بالصفات السابقة. ثم قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، كما فسر لنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ قال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وارتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة أصول لابد من تحقيقها من أجل أن تكون عاملا بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله. طاعته فيما أمر، هل هي واجبة أم لا؟ نقول نعم واجبة، هي واجبة. ووجوب طاعته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، وقد قرن سبحانه طاعته بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، رتب الطاعة هذه الطاعة على طاعة الرسول في غير موضع من كتابه، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله النار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الله خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيح. ثم قال بعد ذلك وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن الكريم، كما قال كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، في نحو من 40 موضعا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرن بين الطاعتين، بل رتب طاعة الرب جل وعلا على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن طاعته فيما أمر، لأنه هو هذا الحكمة من إرسال الرسل، نطاع. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه الحكمة. وإن كان قوله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعتبر من الحكم كذلك، لكن الأصل هو الطاعة. طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، يعني فيما أمر به، فيما ما ثم وصول معنى الذي، فهو من صيغ العموم، من صيغ العموم، فيعم كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه وجوب الطاعة. وتصديقه أي نسبته إلى الصدق، نسبته إلى الصدق فيما أخبر به من الغيب. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد وقعت في سالف الأمم أو عما سيقع في آخر هذه الأمة وجب تصديقه، يعني تنسبه إلى الصدق، فهو الصادق المصدوق وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا امتراء. واجتناب يعني ترك ما عنه ما نهى، نعم ما عنه نهى وزجر، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيعم كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجتنابه وتركه. ما عنه نهى أي نهي تحريم أو نهي كراهة، وزجر وهذا نهي بشدة، يكون من باب عاطفي الخاص على العام، كأن الزجر هنا بمعنى التحريم، ونهى يكون عاما شاملا للكراهة التحريم. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذه قاعدة عامة، وهي الشرط الثاني من شرطي صحة العبادة. قلنا العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالبدع ولا بالأهواء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فلابد من مع النطق بها من العمل بما دلت عليه هذه الكلمة، فقولها باللسان دون العمل بما دلت عليه لا يصير به من أهل شهادة أن محمدا رسول الله. والنقص بالنقص، يعني إذا نطق بالشهادة وفي قلبه رد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما نفعته من أصلها، يعني ليس بمسلم. وأما إن قبل بقلبه ثم لم يعمل بمقتضى تلك الشهادة فيما قبله حينئذ ينظر فيه، إن كان تركه مخرجا له من الملة أخرجه، وإن كان لا يخرجه أبقاه على ما هو عليه، ويكون نقصا في مقتضى أو في تحقيق هذه الشهادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى متمما الأدلة على ذكر الأركان الأخرى من الصلاة والزكاة والصوم والحج، قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، صلاة يعني على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين خمسة، والزكاة كذلك على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين خمسة، وتفسير التوحيد، حينئذ هذه آية ثالثة تضمها إلى ما سبق، لكن أراد المصنف أن يجمع بين الأمرين، كأنه قال: وتفسير الذي وضحها أورد آية إبراهيم ثم قل يا أهل الكتاب ثم هذه الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. وما أمروا، أي وما أمر الذين كفروا، هذه في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، إذن وما أمروا أي وما أمر الذين كفروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الشاهد لقوله وتفسير التوحيد. ليعبدوا الله أي إلا ليوحدوا الله تعالى ويفردوه بالعبادة حنفاء مخلصين له الدين العمل، حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين كما أمروا في القرآن، يعني التوحيد أمروا به في التوراة وأمروا به في الإنجيل وكذلك أمروا به في القرآن، وهو دعوة جميع الرسل. حنفاء ويقيموا الصلاة أي وليقيموا الصلاة، الصلاة أي المكتوبة، ويؤتوا الزكاة وهي الواجبة، الزكاة قد تطلق عند بعض أهل العلم على الصدقة التطوع، لكن المراد بها هنا زكاة الواجبة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك أي الذي أمروا به في هذه الآية دين القيمة، دين القيمة يعني الملة والشريعة المستقيمة، والقيمة صفة لموصوف محذوف أي الملة القيمة، دين القيمة أي دين الملة القيمة، قيمة هذا وصف للملة يعني المستقيمة التي لا اعوجاج فيها. وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح. لماذا؟ لأنهم أمروا بالتوحيد وهذا محل وفاق، وأمروا بالصلاة والزكاة، وهذا لا شك أنه من الفروع عند من قسم إلى أصول وفروع. إذن أمروا بالتوحيد وأمروا بالصلاة وأمروا بالزكاة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، وهذا هو الصحيح المرجع عند الأصوليين. ودليل الصيام وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة قوله تعالى، طبعا لا نتكلم عن معنى الصلاة وإلى آخره، هذا يؤخذ من مضانها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليك، أي فرض عليكم، كتبه هنا بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا تشبيه، هل هو تشبيه فرض بفرض أو مفروض بمفروض؟ قولان، والصحيح أنه تشبيه فرض بفرض فقط، وأما المفروض الذي هو الصيام هذا لا يؤخذ من هذا الموضع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، على للوجوب، على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا للتعليم، وتتقون يعني تتقون بالصوم لأنه موصل إلى التقوى لما فيه من كسر الشهوات وقهر النفوس، دل هذا النص على وجوب الصوم، على وجوب الصوم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس، على الناس، وهذا من الأدلة التي استدل بها بعض الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الناس لفظ عام لا يختص به المؤمنون. أما قوله يا أيها الذين آمنوا هذا لفظ خاص بالمؤمنين، وأما ولله على الناس أي مؤمنهم وكافرهم، فيدخل فيه الكافر. ولله على الناس فرض واجب، لأن على هنا للوجوب، وهي ظاهرة في الوجوب. حج البيت أي قصده لأداء النسك من استطاع أي المستطيع، ففيه تخصيص بالبدل، من استطاع إليه سبيلا أي طريقا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ومن تركه فسماه الله عز وجل كافرا، سماه كافرا، ونحن نسميه كما سماه الله عز وجل، لكن لا نقول كفر مخرج من الملة إلا إذا جحده، وأما إذا كان موقنا بقلبه قابلا له وتركه من حيث الفعل وهو قادر على ذلك، نقول نسميه كما سماه الله عز وجل أنه كافر ونطلق ذلك ولا إشكال فيه. سمى تارك الحج كافرا، فإن الله غني عن العالمين أي كثير الخير، لا يحتاج إلى عبادة أحد من الخلق سبحانه وتعالى. إذن دل هذا النص على أن الحج يعتبر ركنا من أركان الإسلام. إن كانت هذه النصوص من حيث الركنية لو أتى بحديث ابن عمر لكان أوضح، بني الإسلام على خمس، لأن الوجوب أخص من الركن. الركن واجب وزيادة، كما أن الشرط واجب وزيادة، وعندنا واجب وعندنا شرط وعندنا ركن. القاسم المشترك ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بين هذه الأصول، ثم الشرط هو واجب وزيادة، والركن واجب وزيادة. ثم قال المرتبة الثانية، يأتي حديث فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن طلاب في معهد إعداد الدعاة تابع لرابط. نعم، قال لنا أستاذ العقيدة بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ما رأيكم؟ الأشاعرة لا يمكن أن يكونوا في باب الأسماء والصفات من أهل السنة والجماعة، لا في قليل ولا في كثير، من جهتين: أولا أنهم مخالفون من حيث الأصول، مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، الوحي فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما عند الأشاعرة في باب المعتقد وخاصة باب الأسماء والصفات، فعندهم المصدر العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع على النقل. حينئذ كيف نسوي بين من يجعل العقل تابعا للشرع مع من يجعل الشرع تابعا للعقل؟ أهل السنة والجماعة يجعلون العقل تابعا للشرع، فما حكم به الشرع مقبول وإن حار فيه العقل. وأما الأشاعرة فيرون أن العقل محكم هنا وهو الحاكم، حينئذ جاء الشرع أو لم يأتي، إما أن يحرف إما أن يرد، أخبر أحد مجاز إلى آخره ورد الشرع، فكيف يسوى بين هذا وذاك؟ يعني الأمر لو نظر إليه من هذه الحيثية يكفي. ثم ما أثبتوه من الأسماء أو الصفات السبعة، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، هذه الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة، هل أثبتوها بالشرع أم بالعقل؟ بالعقل، لا بش، اختلفنا معهم. مفهوم الكلام، مفهوم الإرادة، مفهوم السمع، مفهوم البصر عندهم يختلف عن مفهوم ما أثبته أهل السنة، فهي ألفاظ فقط مجردة عن المعاني التي أرادها السلف. حينئذ لا يمكن أن يكون أهل السنة والجماعة لفظا شاملا للأشاعرة. وهذه مقولة قد ذكرها سفاريني رحمه الله تعالى في شرحه، بأن أهل السنة والجماعة على ثلاث مراتب: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وهذه قسمة باطلة. فمن حيث اللفظ أهل السنة، إذن أهل اجتمعوا على السنة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أهل العقل وليس بأهل السنة. على كل حال اختصارا نقول القول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة قول باطل، والآن يروج لهذا القول من جهته ما قد يكون عند بعضهم من الحزبيات التي يريد أن يجمع الناس ولو كانوا على باطل، وأما المعتقد هذا لا يلتفت إليه، فيؤتى للأشعري ويحاول أن يروج عند الشباب عند طلاب العلم بأن هذه المسألة فيها خلاف، وأنا أرجح أن الأشاعر من أهل السنة الجماعة، إذن نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتعالى يا صوفي ويا معتزلي بل ويا رافضي، من أجل أن نجتمع في وحدة ونحارب الكفار واليهود والنصارى. وهذا لا أدري هل معهم عقول أم لا. الفرق بين القبول والانقياد شروط لا إله إلا الله، القبول قلبي والانقياد يكون بالقلب وبالعمل فهو أعم، ولذلك قلت هذه دلت عليها الأدلة الشرعية وقد يدخل بعضها في بعض، ولذلك من زاد كفران بالطاغوت رد عليه، بعضهم شدد في هذه ولا ينبغي التشديد، وإذا كان داخلا في العلم المنافي للجهل حينئذ نقول لا لا إشكال، لو زيد لا إشكال فيه، لأنه لم يرد عن السلف بأنها سبعة كما جاء في التوحيد، يعني فرق بين مسألتين، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ألوهية ربوبية أسماء وصفات هذا حقيقة شرعية، الزيادة توحيد حاكمية الأخير يقول هذا بدعة، وإن كان حقا وإن كان حقا، وهذا محل وفاق بين السلف بأن التوحيد انقسم إلى هذه الثلاثة أقسام، قد بينا ذلك في شرح كشف الشبهات أظن كتاب التوحيد يرجع إليه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فرق بين المسلم والمؤمن، فإن كل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتي فيه في محله. هل ندعو الناس إلى توحيد الألوهية وهم من أهل التوحيد أصلا؟ لأن هناك من يقول الناس الموحدون هكذا بالرفع، ندعوهم إلى توحيد الألوهية وإنما ندعوهم إلى الصلاة وغيرها، أليس هذا خلاف لدعوة كما ذكرناه في مرة الماضية؟ فعلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأنه دعا إلى التوحيد 10 سنين في مكة ثم انتقل للمدينة فدعا إلى الفروع، ما هو صحيح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالتوحيد واختتمها بالتوحيد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، متى قالها؟ عند وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن افتتح بالتوحيد ومات على التوحيد. والناس موحدون، ما أدراك عن الناس تفصيلا؟ التوحيد يا أخي الكريم له أصول وله فروع له شعب، والناس قد يزل في بعضه يظن أنه موحد وهو على بعد من التوحيد، ثم ما المانع أن يكون كلامه في التوحيد ويكون فيه حصانة؟ الناس الآن يشاهدون القنوات ومنها الصوفية ومنها الرافضة، ويقرؤون صحف ويقرؤون مجلات فتاح، ما تستطيع أن تمنع الناس، قلت حرام حرام ما يكتفون بهذا، فلا بد أن يقرأوا، فإذا لم يعلم أن هذه المسألة على جهة التفصيل هو موحد لا شك فيه، موحد لكنه إجمالا، لكن قد لا يدري بأن هذه الصورة من صور الشرك، حينئذ لابد من تبيين ذلك للناس، فيبين أن هذا التوحيد أقسام، وأن الأقسام هذه يعتريها شرك أكبر كما أنه يعتريها الشرك الأصغر، وتذكر له من الصور خاصة التي يتبناها بعض الفرق الضالة كالرافضة وغيرهم. ما معنى المقتضى؟ عندنا مقتضي ومقتضى، لفظ يدل على معنى فيترتب عليه عمل، حينئذ نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تقتضي منك هذه الشهادة تقتضي ماذا؟ تحقيق العبودية لله، بأن لا تعمل أنت ولا تصرف العبادة إلا الله عز، علمك عملك أنت هذا مقتضى، عمل بالمقتضى. المحبة تكون منافية لماذا؟ بغض، محبة منافية للبغض، ما ذكرته أنا. هل يصح للطالب أن يحفظ الألفية من دون الأجرمية؟ يعني طالب دون أجرمية يحفظ الألفية وإلا يدرسها ولا يحفظ الألفية؟ دراسة لابد منها، ومنهج أهل العلم حفظ تأسيس ابتداء والتدرج، يقرأ الأجرمية ويحفظها، ثم إن كانت قراءته موسعة يمكن أن ينتقل إلى الألفية مباشرة، وأما إذا كانت قراءته للأجرمية ليست موسعة إنما يفك عبارات هذا لا يستطيع أن يصل إلى الألفية، إنما لابد أن يأخذ واسطة بين الألفية والأجرمية، حينئذ يكون ماذا؟ ملحة مثلا أو قطر الندى، ثم ينتقل إلى الألفية، أما مباشرة هذا يرجع كما هو. من ترك الحج تأجيلا له وتأخيرا فهل ينطبق الحكم عليه بالكفر؟ هذا على المسألة خلافية، هل الحج على الفور أم لا؟ بمعنى أنه إذا اقتدر وكان مستطيعا هذه السنة مقتدر ليس عنده عائق لكنه ترك الحج، هل يجوز له تأجيله أم لا؟ صحيح أنه على الفور، وكونه للفور أصل المذهب، بمعنى أن صيغة افعل تدل على اقتضاء الفعل وإيجابه على الفور متى ما تمكن، حينئذ لا يجوز له التأخير. على هذا صح تعبيرنا السابق بأنه يعتبر فاسقا إذا أخر، لأنه تارك لواجب بل لركن من أركان الإسلام، لكن تركه هنا من حيث التلبس الفعل لا من حيث الاعتقاد. لو ترك اعتقاد أنه ركن من أركان الإسلام وهو يعيش بين أوساط المسلمين كفر، ارتد عن الإسلام. وأما إذا تركه فقط من حيث المباشرة والعمل مع اعتقاده بوجوبه وأجله دون سبب واضح بين يجوز له التأجيل، حينئذ نقول هذا يعتبر فاسقا لأنه تارك لواجب. واضح هذا؟ وأما على قول الشافعية ونحوهم بأنه على التراخي بمعنى أنه العمر كله وقت له، لا يكون إذا تركه وهو مقتدر في هذا العام لا يكون تاركا لواجب، لا يكون تاركا لواجب. والصحيح الأول على ما سبق. هل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في باب الصفات؟ لا، ليس هو في باب الصفات، لكن أشهر ما يذكر الصفات، وإلا له مخالفات أخرى، له مخالفات أخرى، لكن أشهر ما يذكر وهذا الذي يراد نفيه الآن في المفارقة بين جماعتين طائفة المنصورة الفرقة الناجية وبين الأشاعرة في مسألة الصفات، لأن الخلاف معهم خلاف جذري وليس بخلاف فرعي، حينئذ يكون من ترك المنهج منهج السلف في باب الأسماء والصفات يكون ضالا، وإذا كان ضالا حينئذ بل مسألة نفي العلو هذه بعضهم يكفر، يعني الأشاعرة منهم من ينكر العلو وهذا يكاد أن يكون أطبق عليه الأشاعرة المتأخرون، ومنهم من يقر بالعلو العلو الذاتي وهم من الأشاعرة المتقدمين، بعضهم بعض أهل السنة والجماعة كفر الأشاعرة ممن نفى العلو الذاتي، لأن العلو الذاتي هذا ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة، والنصوص من نصوص الوحيين قاطعة دلالته قطعية واضحة بينة، كما لو أنكر إنسان يعيش بين المسلمين حرمة الربا وحرمة الزنا إلى آخره مباشرة هذا دون أن نقيم عليه حجة فهو كافر، فكيف إذا كان منكرا للعلو والأدلة فيه قطعية؟ وإذا كانت قطعية بمعنى أنه لا تعتبر الشبهة التي وقعت عنده وإنما يعتبر اتباعا للهوى، وهذا الفرق بين مسألة العلو التي أدلته قطعية وبين غيرها من المسائل. اعتبر أهل السنة الشبهة في مثلا استواء فقالوا وقعت عندهم شبهة ولهم معنى اللغوي استندوا إليه وبيت إلى آخره، وكذلك اليد فسره بالنعمة والقدرة إلى آخره، لهم استندات لغوية وقعت فيه الشبهة، حينئذ لم يكفروهم بتأويل الاستواء مثلا أو اليدين. وأما العلو وإنكاره هذا ليس لهم شبهة، ليس لهم شبهة البتة، وما قيل من أدلة عندهم هذه نقول هذه خرافات عقلية وليست بأدلة يمكن الاستناد إليها، ولذلك بعضهم يرى كفر شاعرا لهذه، ومن رأى كفرهم في هذا لا ينكر عليه، لا ينكر عليه البتة، لأنه بالفعل أن إنكار العلو من حيث هو دون أن نحكم على شخص معين نقول كفره مقطوع به ولا ينبغي التردد في مثل هذا، لكن أهل العلم لم يكفروا، وحينئذ إذا لم يكن لنا إمام واضح بين نقف على هذا، ولكن لا ننكر على من كفرهم بسبب هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.